نستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن يكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. فإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله على وجهين، إذا فهموا روح منه، وروح منه إضافة كراوة لا إخوة، فهموا كوا إضافة بكرة لا إخوة، إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وتخوى جورو مهربان خوي صفتك تايبتي سرب خوي دانا ببو عبدكي إضافة كدني ولا إخوة أو كوريزة وكوريزة قلتنا فكرهات خوي بو خوي لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات أو أنا بتصفت بو خوي ناقة الله يعني مساجد الله مك إضافة دراوة طالخوا لباب تشريفة وتكريمة بوريزة نكتشي به نكسي فتي خوابي بريكوا يقوم بغيره من المخلوقات، مخلوقات دروسية كا مخلوقات إشوكاري بوجي بجي كا كوكو مثلا مزدو دروس كدنيتي حيوانات بخير كدني خزمة كدنيتي أو نابي بصفة بوخوة. أما أويكوا أكو عيسى عليه السلام يذاك باسيكا وجبرائيل عليهما السلام وأرواح بني آدم وروح منه، أما نابي بصفة بوخوة يعني روح منه صفتك خوابت هاتبت ناو عيسى عليه السلام. قالوا حالته وأوان كالن شي كالن عيسى والعياذ بالله كري خواه وخلقي شهر والد يقشو كالن عيسى روح الله تباسكا ليه وليان قلتو ضمن إضافة بولا إخوة لباب الريزة لباب احترامة يخوش شويستي خواهي اواني كوا اضافة اكلين ولا اخوة افنمدو جورة، احدهما ان تضاف اليه لكونه خلقها وابدعها ادريتا باوخوا بريخوا يقولوا دروسي كدوا ولنبونه هي ناوية يبون، فهذا شامل لجميع المخلوقات او هم مخلوقات ادريتاو كقولهم سماء الله أرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله وجميع المال مال الله. يعني إضافة كراوة بالخوا بس ويك خوي جورمي ربان خالقتي بتنها هر أولى نبونه هنا بتيبون. الوجه الثاني أن يضاف إليه أجلت بالخوا لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكونوا في غيره. كتب بيت الله بكعبة بيت الله إضافة كديني بولا إخوة لبرشيا لبر أوي أو شينا تايبت من ديكي تيدا هيا كبرتيلا عبادة أنجام دان أو عبادة طاف كدن بدوري كعبة دا خاطي خوشا وأمري بيكردوا وليطوفوا بالبيت العتيق أمري كردوا وبور رازي أخوة يقولوا مهربان. وكما يقال عن مال الفيء والخمس هو مال الله ورسوله، مال الله ورسوله كأوتيت تبريك أخوة يقولوا مهربان بي خوشة وأمري شي كردوا كأو مالا بدل أبا وكسانيك وحقا دياري كراوة. ومن هذا الوجه فعباد الله عباد الله يا عباد الرحمن هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره. وخامو خلقي هر عبد الله هم خلقي هر عباد الرحمن يعني خوي يرمي ربان خالقي هميتي وهمي لنبون هنا وتبون بلا موكو يكني بلا لخلق خوي يرمي خلق تدوه. أما لو ذاك فتنهاو بحق خواب فارسن وقرر علي خواب كان آية همو يوكو يكوايا نخير كافر عبدي خواه كدرسي كدو خيورا كافر كشي درس كدو لنبونو هنابت يبون جاوازي لقل مسلمانك لقل إيمان دارك هويك هويك إيماني هناو خواب فارسيت وقراري خواكات كافرة كنايكة فاشل ناو مسلمان كانشا هميان وكو يكنين لا عبادتي أنا بوخ هيا محسينة كوا برسين بلاي هيا مؤمنة بلاي الخواتي ليكا ولو خواتي ليش بلتي لا مسلم لو خواتي ليش كنا بخوا منافق لوجهك و عبدايتي وطاعته لوجهك ترانيتي. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه يعني أوانك أخوة فارسية إطاعي أخوةك أو خيك ورب حق فارسية شركة شرع ودينك يتي. وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه أو تلي معنى أويك أخوي جور خالقتي مخلوقات وكبيت الله ناقة الله وأخوي جور دروسي كده انتهى مخلص ملخصا. قوله والجنة حق والنار حق أي وشاهدة شاهد بدا أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها. هم مسلمانك شايتي أو إذاك بهش حق أو بهش تيك خايقور خبري داوة لقرآن أعدت للمتقين كأما ذكرى وبؤانك أهل تقوان حق وتبوني هيا قماني تدانية. وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة والنار حق جهنم بها ما الشوى يخيجر مهربان خبر داوة فيما القرآن جهنم هيا أما ديك دوبو ببا وركان أيش حق وقماني تدانيه كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم يعني خير أي بكان برو يخوش بني خواي بشي إنسان خير أي كابا إيمان أكرد ويتشاك التوبة كدلنا قناه كخواي قورو مهربان لكستكي خوش بيت يقوماني خاتة بهشته وجنة أو بهشته كوا فراواني كي قدر فراواني أسمان وزوية بوكي أعمدك راوا بو كساني كإيمان هنا وبخوا وبهم في غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام أويش بخشيني خواي قورو مهربانا أي بخشي بهر كسي كخواي قورو مهربان مشيئتي لسربه وخواي قورو مهربان خاوني بخشيني قوريه. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين آية كم بهشبو أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله آية دهمشان فاتقوا النار كواتا آية كم بغيه لسروي كوا بهشته كفن أعدت آما ذكراوا نافل ما آما ذاكره يعني بهاش استا حقيقة بوني هي وبهمان شوا جهنمش بوني هي وحديث كان في غمرش صلى الله عليه وعلى آله وسلم زورا كبهاش تبيني وهروها جهنمي في نشان دراو خلقي بيني ولنا بهاش تا خلقي بيني ولنا جهنم أنا بخوا فاتقوا النار خوتان بفارزن لا آقر آقر الجهنم يقول ما نعيش خوة فارسن بچية به بإيمان وبكرده وشاك التي وقودها الناس والحجارة ستمن يكيب لتيا لخلق يعني خلقي كواب يبعور وهروها والحجارة بالبرد بشوي يقشتي به يعني بس في أو بتهني كوا أبرسلت وكوا واني كشريك أن بخوا بريار داوا شريكي قورا توبا نكردو بوشي ومردون وبرسلا وكان شاك بريتي لو بتانا هر دوكان بيه كوا لجهنما جيغان أبيت وعدت للكافرين وأو أقري جهنميش آما ذكراوا كواتا بني هيا يستهرد كان هيا. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن كفن أعدت خلافا للمبتدعة كان غني وفيهما الإيمان بالمعاد تهرد آياتك وقيش من السلويك وقيامتها يا بهشت قيامة أبي وهما شو جهنم قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذه الجملة جواب الشرط من شهد لو قدست فيك أما جوابك وفي رواية أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء من رواية بخاري 1635 قال الحافظ ومعنى قوله يعني ابن حجر رحمة الله به على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد وتخوي رمي ربان أو كسانا أخات بهاشتوا كأو شايت يبدأ على ما كان من العمل تكردوي باش بيتيان خرابي لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة ويكو أهل التوحيد به يقومان شد بهشتو أجر كردوي خرابي هبه بس بكردوي خراب ريتيلا دون الكفر والشرك شكرات كفري قوريها بي يعني شركي قوريها بي ولا تحتوحي درجة وأقر بوشي وبمري بألي توحي السمناكي ولم غيري كفر وشرك قناهي قوريت ليها به ديناك دن بيه دزي بيت مشروب بيه فيها وخوشن بيه أقر أواني ببيه أوانا دون شرك إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أي يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. نقم على ما كان من العمل وتقناه شي بيت أو ما نايك ما نايدوهم أشنبه أشتوى بجوري كردوا كان هكذا سو بجوري كردوا خوي لبه أشتا درجة يبي. حتى همي لا يكشون نابي وهمي لا يك بلانية والله همي لا نابه هشت أبي أما بلايان جواز كبهش درجات أو درجات إيش جري إيمانه وكردوي شاكتي انتهى. قال القاضي عياض ما ورد في حديث عبادة يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. أفرميت حويك لحديثك عباداها توا تايبت بأوك ثانية ك أويك في غمر باسي كده صلى الله عليه وسلم جيب جي كده يعني كشهادتين يناوى شهادتك كحقيقة إيمان وتوحيد تشسبان دبي أو كسان بدلي قوية وهل كده ويكش كأنجام دات بيقين وأنجامي بدات كده وكشرعي وشاقبو أويش بيقومان أبيته هوي زياد بوني إيماني وهروها يقيني بتوحيدك أو توحيدة أو إيمان بقوتك هيتي أو أبيت هوي أويك شاككاني زالب بسرشيا بسخرافكاني أو شاك زوراني أبيت هوي أويك خواي جوري لي خوش بي ورحمي بيبكا وأشتى بهاش ودخول الجنة لأول وهلة. فكوانيك في غمر أفلنا صلى الله عليه وسلم لأمتي من حفتاها زار كس أشتى بهاش فبيبك ومحاسب بكر بيبك وعذابش بكر كفمل لأول وهلة ما بس بأواني ما أويت المسألة توحيدة ظلام قناهي هي دوني كفر وشرك وناهي تريزورا بوشي ويا مردوة وها تا باك نبيت وناشي تباشت كباك بو أو كاتا لأخيرا جاقي باشت كالأخيري شاتشو باشت درجي وكو كساني نيكي يكم جاتشو درجي كم تر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا لمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة في السماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت انتهى. القيمة فالمن رحمة قال ما بس بكلمة توحيد كاتك أو إيمان دارة أو شايتي أذات معناك أزانت وحقيقة كلمة توحيدك إثبات بس بخوا إلا الله ما بس تنارز من دي خوابت و نفی همو پرسرا و کانش بکات پاشان او کلمه توحیده دعوی چی لیکات جب جب که متصفا بی موجیبها یعنی صفت یعنی توحین یوش کدنا رجو بتنا زکاة حاجة او انا انجام بدهت بدلو بزبانو اندا مکانی لشی قلب استید با انجام دانی کردوی چاک که اوانا بلگن لسر اوی شهادتکی شهادتکی حق حتی اگر کسی شهادتین بی بلام کردوی چاکی نبی او حقی شهادتین نداو فهذه الكلمة من هذا الشاهد او كلمة كسي عابوشي او شاهد يبدا اصلا كي لا دليا شسباو وفروعها متصلة في السماء اتبا شكاني شتري اوي كان جامع دانيوش وروج وزكاة وحاجي هر همي لبتشي لبرز عمدي خواي خواي قروا ميربان لسرو عرشا ويا بو او انجامي ادا مسي في رز عمدي اوه يقومان أويش أنجامي أو توحيدا أو إيمانيك وهايتي برهمكي دركة بيت لهموكاتك ده لهموكاتك برهمكي ديارة كبتل أنجام داني عبادت شويك الراس وأروها خوبة درقتني لكفر لشريك بخواب ريادان لهموج وركان قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قوله ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان ما بشك على حديثك كديرز البخاري ومسلم هاتوا وعتبان بكسر المهملة مهملة يعني بيه نقطة يعني عينة بعدها مثنات فوقية يعني تاء نكيابت ثم موحدة فاشان يك نقطة هابت باء ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف صحابي والمشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثة قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا قال إذن يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما وساق بسند آخر حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنهم قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال أفلا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا بخاري كم حديث الروايات كدوا أنسي كري مالك رضا إخوائي لبي كافرنا في أغمار إخوة صلى الله عليه وسلم سواري الله كي أروشت ومعاذش لا فاشكو يابو فالمي أي معاذ يا معاذ فمن لبيك لبيك يعني أمادم وتا أمادم أي في أغمى صلى الله عليه وسلم يوم ليته سيجار أوي في فرمو هسيجارك تبغى من أمادم أي في أغصم يعني كوالبوي كواقاي لبيت يولق سكي بيت الأخيرة فرمي هيس كس يكنيه الا عبد كان اخوا بيا بين افرد به شهادتي بدا لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيس برزلاني بحق الا الله نبي كاتبة تنها بحق فرسي وهروا شهادتي بدا بوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا ابي طاعب كاو شويني بكبي صدقا من قلبي كاتك بالزبان شهادتين أليت لدلي شا إيماني به وبراسي بزاني أجر وابو أو أخوة جورو مهربان حرامي كدوا لسر أو كسا لسر أو عبدا كبشت ناوى قريجان جاء معاذ فرمي في أغام صلى الله عليه وسلم آية أم مجدنا دم بخلق بكوات دل خوش بن فرمي إذن يتكلو أقل بيان بليد يتر أوان تواو هر أوا ألينو دا عبادتي هنا كمكري أبيت والباري لي أدنو أما شهادتين من هي بوشي ويو أقل كميشان أبي جافر معاف بزي خوالي به بيش مردني أم حديثي بو خلقي باسكت تأثما وتبوئك وقنا بارنبي خروجنا الإثم. فسنده كتير كان سيكوري مالك أفهميت بومباس كراوة تقولك بو أنا سيباس كهر صحابية رضي خوالي به كفي أغمالي إخوة أصلا بمعاذ كوري جبالي فرموة رضي خوالي به هركس بقابة لقاء إخوة بهيشي ويك شريكي بو أخوة بريار ندا به لدنيا دا أجت باشت فلا أبشر الناس هيا مجدنا دم بخلقي قال لا فمن إني أخاف أن يتكلوا ترسي يوم هيك بيغنو إتلواني تلا عبادة تلا كمكريان هبيت قلت فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص فالملم حديث هذا كممشي وهاتوا أو معنى شهادتي وخيور مهربان تداهية كأو شهادة معنى أويا كأو كسا أبيت شريب وخبر ندا تلك الشرك كذبه من لقي الله لا يشرك به شيئا لم روايتنا أما يعني بس كذور رواية بيشوا أو تيانية من لاقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة كوات التركي الشرك بوكسك بالراست راسك على لا إله إلا الله بصدقه ويقيني شي ببه كهيج برسراوي النية بحق ببرسر إلا الله نبي وما بس شيء تنها رزامني خوالي حتى اگر بو ريابت هو بيچواني اخلاص اگر شكي هبي هو بيچواني يقينيتي واگر براسي نزاني بزبان بيلي وبلان بكر دوا عبادت بو غيري خوا انجام بدا وقوبت برسكان هو بسيط قوة نبوة قوة تهيسو ده جيبين آغاني قال الشيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه ألم حديثه ونأم حديثيش إنها في من قالها ومات عليها ويكوابيغت ولسرشي بمره لسر أو توحيد بمره كما جاءت مقيدة بقولي خالصا من قلبه غير شاك فيها بإخلاص ولدله بيلي وقماني شتيان به بصدق ويقين فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة حقيقة التوحيد ويا كأو إنسانا روحكي بدوام لك الخوابه وتما بس بردوامي ما بس رزامن دي خوابت فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى. كإخلاص ويبر دوام دلي لا يخوابت عندما بس رزاما دي خوابه بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، توبك لهمقناها كاني توبيك نصوح يعني خالص لوجه الله. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. أقر بوشي أو بمري هو أقات أو بلاي أخوة جورا لا يخوش بيت وإخاته باشت. فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرته. كلا بخاري هاتوا كهركسيت بلا لا إله إلا الله يعني لا دنيا دا ولا دليا بقدر وزني دن كجويك يعني إيمان ببي لأخير رزقاري أبي وما يزن خردلة لو بتشوكتر وما يزن ذرة الكواب شاو نبيني. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. هيا أواي وتوا أشد جهنم بوش وقناه الزورة توايك لقناه كاني فاق بوا بهوي لا إله إلا الله كوكوتويتي رزقاري أبي. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من بني آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. أروا أخوة يرى حرامي كردوا كشنواري دز نيوش بأغري جهنم شوريت بسوتيات تيوان نيوجيان كردوا سردين بخوا بردوا. وتواترت بأن الله يحرم على النار من قال لا إله إلا الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. رامتني أو شهادتين كبوشي ورزقار به مرجي قرسي بودان راو. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص. زور بي أواني كوائلين بإخلاص ونية. وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة. باوكي وايوت ودايكي أمي شوالي ياوكو عادته خويبي وقلتوه. ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه وتواتي إيمانك لدله جغي خوي نكرته. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. حوانيك لقبر نار حتم لكاتي مردنا بهمان شيوا أوانك بلوت أن لا إله إلا الله بس هذا جملة خالتي بوايوت من إيش وامتوا يعني بيقين ونبوة بإخلاص ونبوة. وغالب أعمال هؤلاء إنما هو تقليد واقتداء بأمثالهم. ونزل بك داركانيا هلا سايك النوبوة شون كوتني هاوشي ويخوان بوة وهم من أقرب الناس من قول تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. زوربي أوانا لو آياتون لزيكا كأوان فلن يما باوبا في إخوان بين لسال ملتي يعني لسال ديني كأودين شيكي تيهاب ويما شون أوان كوتي. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث وكاتا جاءتي لبين حديث كان النية، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. ويبقى إخلاصا وبيقينك التواو بيليت وبردوام نبي لسر قناه نافم يقناه نكا بردوام نبي وإنسان معصوم يقناه ركات بس بردوام نبي. فإن كمال إخلاصه ويقينه يجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء. تواتي إخلاص ويقينك كيب واجبك على سر أو إنسانا كخواجي ورمي رباني لها مشتك ذات الخوش بيه. فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. أو يقينا هبو أو إخلاص هبو أو كاتل دليا هستي أو إتيانية خاص بثي بأنجام داني أو إخوة حرامي كله فرقش إلى أوامر إخواني أقل إخلاص ويقين به. وهذا هو الذي يحرم على النار. أما يك ورزقاري أبي ناشية جهنم وإن كانت له ذنوب قبل ذلك أقل فيش أو قناهي به بيشو كوا أو شهادة نبي إخلاص أو بله. فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص أو إيمانا أو إخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين أو خشي يستيبوخوا أو يقينا لا يتركون له ذنبا إلا محي عنه كما يمحو الليل والنهار. هج قناهي كناهي على توا بيني خوي خوا إلا قناها كان أسره توا وكشون كاتك وشوهات يتروج نامين. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر أو كسقرهات بيلة بشويك كشرك بشوكو قورين به فهذا غير مصر على ذنب أصلا وبردوامش نبي لسر قناه فيغفر له ويحرم على النار. أو خوي رمي ربان لي خوش أبيت ونشة جهنم. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر فلا ما قال هاتو بيلت شرك قوراء أنجام ندى فلا ما بتشكل عنها به ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك تواني قوراء أنجام ندى كتبته هو شانوي توحيدك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات. فتحسني توحيدك هيش يكنيه كبرامري بوستي يعني هر قناه كده انجام ده توحيدك اسرته فيرجح بها ميزان الحسنات وقد شاكي ميزان شاك كاني برستربي قرستربي كما في حديث البطاقة كل حديث بطاقة نود وسجيلها مدى البصر ملاميك ورقك وشهادتين تيايا او الشهادتك رزقالي اكاد بس الأواني تلازع لبي فيحرم على النار ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه. فلما لبهشت درجة كم تريك لوانيك أو قناهاناني وهذا بخلاف من رجحت السيئات بحسناتي وبيشواني وكسيك وخرافكاني بس الشاككاني زعبي ومات مصرا على ذلك يستر أو قناهانيش مردبه فإنه يستوجب النار هو شهد جهنم. وإن قال لا إله إلا الله بقى ويشيوتي به خلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل يوتني لا إله إلا الله كا وإليك دوك الشرك قورا أنجام ندا الشرك قورا أنجام ندا ظلام قناهي تليك دو بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيدي ظلام دوا وشيك دوا خرابي انجام داوة خرابي كبسات توحيدك يا الزعب به فإنه في حال قولها كان مخلصا كاتي وتنك يا بإخلاص وتوتي لكنه أتى بذنوب أوهن ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته لم دعي قناهي تي انجام داوة توحيدك وإخلاصك لا واسكده وقويت نار الذنوب حتى أحرق ذلك أجري جناها كاني بقوة بو حتى أواني تري ستانو بخلاف المخلص المستيقن ضمك وإخلاصها ببيقين وأنجام دابه فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته أو شاك كاني زال بس الخراب كاني ولا يكون مصرا على السيئات بدوامج نبول الخراب كاري فإن مات على ذلك دخل الجنة أقربوشي وبمريت هو أشد بهشت وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة بلام أويك وأترسي هيا كأو مخلصة تاوانك أنجام دا تاوانك بس الأوي تلا زال في فنا بخوا وكذا شيء أوي الشرك أكبر فيضعف إيمانه إيمانك لا وزك فلا يقول بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات قال لا إله إلا الله إخلاص ويقينك لا واسبوا لبروا منعناك على شيء لها مقناهك إذا بس قناهك أنت أنجامد ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر كبردوام ولا سبقنا ما ترسي أوي لي أكريت بكويت الشرك قورو بشوكش فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر أقل لقورا كان رزقاري بو بسلامت به شوك كان معه فيضيف إلى ذلك السيئات تنضم إلى هذا الشرك شرك بشوكي هيا قناهي تري هيا هم أوانا أدلنا باليك فيرجح جانب السيئات أو كاتا خراب كاني زالة بسرشيا بسرشاك كاني فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فالدوام لسر قناه إيمان ويقين لا واسك فيضعف قول لا إله إلا الله أو كات قولك ذلك ضعيف به فيمتنع الإخلاص بالقلب أو كات إخلاص الدنيا كما به نامنت فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو كاتو كسيك أو كشون كسي بدم خوق ساكا ورناء كات وكو أويلده أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة يا كسي شون دني خوي خوشكا لكاتك آياتي القرآن بدنيك خوش آياتي القرآن خوينتوا بلام أو تامو تيجيكا كسك القرآن خنتو بإخلاص وبيقين أم هزب وناكت فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين وأنا كوتو أنا لا إله إلا الله التواتي صدق ويقين نانتو بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك لم دعي خرابيت لأنجام داوة أو أي بيشوي هل وشانتو كبرتلنا وقت الإسلام بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك يقيني النبوة صدق النبوة كوتيانا يسر أويش بمرا ولهم سيئات كثيرة قناه تريشان زورة تمنعهم من دخول الجنة أو أنا أبنه وكار كمنعي كان نايلم شتبهشت وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها أقل كسر قناه زور أنزام بدا لسر زباني قرس بيك قبل لا إله إلا الله بإخلاص وبيقينه ما هو تقليد إليه وقص القلب عن قولها بهمان شيء ولا دويشة أو نامنه بالرقبة دويشة يقين إخلاصك نامنه وكره العمل الصالح كردوي شاكي فينا خوشة وثقل عليه سماع القرآن يوقتني القرآن لا قرس بيت حزي فيناك واستبشر بذكر غيره في خشبات غير خويب بكره واطمأن إلى الباطل دلي استربتال دام زلاوة واستحل الرفث أو كوانا شرعية أو في خوشة ومخالطة أهل الباطل تقلبوني أهل بطال في باشريك وكره مخالطة أهل الحق فينا خوشة وكره مخالطة أهل الحق فينا خوشة كتكبب أهل حق أهل باشا فمثل هذا إذا قالها يعني أو كسان أقرها توتيان قال بلسانه ما ليس في قلبه تناب زبانه دغي لقوانية وبفيه ما لا يصدقه يصدقه عمله تناب دمي أيليت أما بدلي وكردوا أنجاين بدا نعمل قلبينية قال حسن رحمه الله ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني إيمان ولك كسي خوي وانشان دا خوي بإيمان رازان وتو فالأعواد بخوازي بي إن شاء الله إيمان دان وإن شاء الله باشد لكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ويك لدلات شسبابت وبكر دويش كردويش شاك أنزام داو بيسلمينك راسك فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه أو يقصي خير بكاتو كردوي تشاك أنزام ذا أو لي قبول كرد ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه قصي خير بكاتو كردوي شر به أنا بخوا أو لي قبول ناكري الخطيف في اقتضاء العلم و ولا جري في الشريعة أو يهناو وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة الصيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه ما بس بيوك تنها بدلنا به بدل زبان به وهروها بكر دوش به فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا چونکی که اوتی لا اله الا الله مجیبی او هبی خویل کدار خراب پارزید و مگراتو نیبو گناهی انجام دا و کان صادقا فی قولها موقینا بها لو تنیا راسکا یقینی شی بیه لیکن ده ذنوب اضعفت صدقه و یقینه و اما ده گناهی زورا صدقه یقینکی لاواز کدوه و انضاف الى ذلك الشرک الاصغر العملی تقویشا گناهی بشوك كما كدو أنجامي داوة أو نشيها رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة أو هم كدار خرابي بسر حسنة يزال به ومات مصرا على الذنوب بسر قناها كان شي مردوة بخلاف من يقولها بيقين والصدق يتشواني كسكا بيقين وإليت وراسي شكا فإنه إذ إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا يا أويك هيج بردوام نيل سر هيج جناهك أو يكون توحيده يا توحيدك المتضمن لصدقه ويقيني رجح حسناته يا أوي توحيدك كصدق يقيني هيا أو ترجيح حسنات داوة فتحسنات قرسريك أويان بوتهوي سركوتين إنسان والذين يدخلون النار ممن يقولها أو أنك وأظن لا إله إلا الله عشنا جهنم بو إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات يا أوي صدق يقين توانية صدق يقينك كبدون أمجي الخرابة أو لرجحانها يا أوي سيئاتك بسر حسنات يا زالة أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك السيئات رجحت على حسناتهم يا وتوانا توانا لا إله إلا الله ضمدوا أوا كسابتي أمرتيب والأخراب قناه ينهبوا قناه كان أو عند الزورة فستشاك كان يزالبوا ثم ضعف لذلك صدقه ويقينه يارك قناه يجبوك هذا الإنسان دل الرشب يتوا فهو يتاوانوا أو كاتبته هوي أو صدق يقيني شلاواز أكا ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام بل دعا هروتو يانا بل أنبا راسيك تواو بيقيني تواو نخير لأن الذنوب قد أضعف ذلك الصدق واليقين من قلوبهم فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات فترجح سيئاتهم على حسناتهم انتهى ملخصا كونها كان البوته أو كوا صدق يقينيا لا واسب كلا دلا ويني أوانا كونها ينزورا بردواما هتشن أصلين لا إله إلا الله وتني أو لا إله إلا الله أو أن ذا قوتي ني لدليانا تبر لا واسب صدق يقين كنات واني السيئات كان بسرتوا كنيت واني بسرتوا أو كاتا خراف کانیان زال بی بسر شک کانیان. آوانه وی آویکا قلی لا إله إلا الله ولا ما کدی شأت شتن و جهنم لبر آو کارانی. فقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت بما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث. وتهم حديث كان بوشيا ويا كوأكلتوا. والله مش بو كسانيكا. أبن شون إنسان بلا لا إله إلا الله أشهد جهنم شو كأشهد بالأواني بريك ويقيني لا وزا صدقي بهمان شوا يعني جناهي زورا تعوانا جامدا بشوك دعي بك أبا جناهي قورا جا شركي بشوك سريك الشبو شركي قورا تفنا بخوا كبو بشركي قورا لسري مرد أو هات توحيدك هل وشان وتوا الله ما قلنا قاتا أوا توحيدك هل ما وشتوا أو أوانيك أشنا نو جهنم فنا بخوا حتى وكل جناه كان الباق ابنه لا أخيرة وزن ذنك كان ميدانك جوية مثقال ذريك إيماني هاب والآخرة رزقاري أبت. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس وقال لسريك وإيمان تنهاب وتني بس نية كافي نية أقل اعتقادي بين النبي. وفيه تحريم نار على أهل التوحيد الكامل وتويك وتوحيد كامل بيت أو قيور ميربان حرامي كذو ناشن نوجان توحيد كامل. وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكردويش كاتيك سود بإنسان جينا كإخلاصي ببه واتباع بو في غمص خصم اگر وانا بي سودي فينا جيني فتا اخلاصي هو اتباعي نبي قبول نيه اتباعي هبي بو في غمص خصم واخلاصي نبي بو اخوة هر قبول نيه ابي هدو كاني تابي. تنبيه قال قرطبي في تذكرتي قولوا في الحديث من ايمان اي من اعمال الايمان التي هي من اعمال الجوارح يعني اعمال داخلي ايمان كلام من ايمان اي اعمال الايمان أعمال جوارح كبن زين بدأ فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان كردوي شغلة إيمانه وهتوى إيمانه بكردويها به إيمانه بتكردوين به أو قبولنيه ودليل على أنه أراد بالإيمان ما قلناه يعني إيمان وعمل ولم يريد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد نكتن هذا الشيء باعتقاد بتو عملنا به توحيدك أوي ونفي الشركاء والإخلاص بقوله لا إله إلا الله ما في الحديث نفسه من قول أخرجوا ثم على ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال يعني توحيدي هي توحيدي مجرد من الأعمال أو هي أما أعمالي ترينية تبارك وفريانا كوتبه عملية الأنجام بدا أهلا برأوة انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.